السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن الله كلفنا بأن نعرفه وأن نعلم به سبحانه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا يكلفنا الله بأمر إلا وقد أعطانا القدرة على العلم به، وهو سبحانه أعطانا أدوات العلم: السمع، البصر، الفؤاد، أدوات علم نتمكن بها من معرفة ربنا جل وعلا عن طريق الاستماع لكلامه ولكلام رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أيده بالمعجزات القوية الباهرة المتجددة إلى يومنا هذا، وعن طريق النظر في آثار صفات الله التي تملأ الأرض والسماوات، وعن طريق إجابة دعائه للمضطرين، وعن طريق ما فطرنا عليه من حقائق عقلية وعقول تميز لنا بين الحق والباطل والضار والنافع، ثم بعد ذلك ما يلقيه الله من نور في قلوب عباده المؤمنين الصادقين. نحن على ثقة بربنا وإيماننا والحمد لله، لكن الكافرين يثيرون الشبهات ليصدوا عن سبيل الله وليمنعوا المؤمنين عن السير في الطريق الصحيح. وقد أجبنا على بعض الشبهات فيما مضى من الحلقات، واليوم نجيب على شبهة أخرى يرددها أهل عصرنا، وقد قالها من قبلهم كفار قريش. وصلنا في البرهان شرح كتاب الإيمان إلى هذه الشبهة التي يسجلها القرآن عن كفار قريش، وقالوا: لن نؤمن لك، كما قال قوم موسى لموسى، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يلا خرج لنا عيون، أو تكون لك جنة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أتلك بساتين، أتلك حدائق، ونشي نشوف أنهار كثيرة علشان نعرف أنك أنت الرسول. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني ولا احنا تريد نؤمن بك، يلا انزل علينا حجارة من السماء، لا إله، كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. تكبر وغطرسة، تكبر على الله جل وعلا، وتحدي واشتراط، يقولون هذه الاشتراطات. واليوم أهل عصرنا يقولون نفس الشيء: إذا كان الله موجود فقولوا له يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا. وقبل سنوات، قبل أكثر من 30 سنة، كان هناك ثورة ثقافية في الصين أيام الشيوعية الحمراء، وكان بعض المهندسين والعمال يشقون طريق صنعاء صعدة، ومررنا بمدينة، مدينة حرف سفيان، التي جعلها الصينيون القاعدة المتوسطة للطريق ما بين صنعاء وصعدة. وصلنا إلى الناس هناك، فلما رأونا في وفد من العلماء جاءوا إلينا فزعين، يقولون لنا: أدركونا، فإن هؤلاء الصينيين يشككوننا في ديننا وفي إيماننا بربنا، يقولون لنا: إذا كان الله موجود فقولوا له ينقل هذا الحجر، قولوا له ينقل الحجر هذا، وإذا كان موجود قولوا له يفعل كذا. ف قلنا للناس اجمعوا الناس إلى المسجد، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب سنجيب على هذه الشبهة. فاحتشد الناس في المسجد يريدون السماع، سماع الرد على هذه الشبهة. فأخذت الشال ووضعته في الأرض، ورأيت طفلا صغيرا في سن الرابعة الخامسة، وقلت لهذا الطفل: قم يا بني هات الشال. فرفع الشال وجاء به إلي، فقلت له: الصينيون يقولون إذا كان الله موجود قولوا له يرفع هذا الحجر أو هذا الشال. فها هو ذا الشال كان في الأرض، وها هو ذا الطفل الصغير حمله وجاء به إلي. إذن هل يمكن أن نقول هذا رب الصينيين؟ لأن الرب هو الذي يستطيع أن ينقل هذا الشال من مكانه. ما هكذا الطريق إلى الإيمان بالله. وضربت لهم مثلا، قلت لهم: رئيس الجمهورية أليست حرف سفيان من جمهورية اليمن؟ لو قيل لرئيس الجمهورية لن نصدق أنك رئيس الجمهورية، ولن نعترف بك أنك رئيس الجمهورية حتى تأتي وتنقل هذا الحجر من مكانه. فإذا جاء رئيس الجمهورية قال: من هذا الذي ينكرني؟ من هذا الذي يتحداني؟ قالوا: فلان. ماذا تريد؟ قال: إن كنت رئيس الجمهورية أنقل هذا الحجر، أليست هذه من ضمن بلادك وسلطاتك؟ تفضل. فجاء رئيس الجمهورية ونقل الحجر. ما أن انتهى من نقل الحجر حتى جاء له واحد قال: إذا أنت رئيس الجمهورية صحيح، أنقل الأحذية التي في باب المسجد. فقام وداخل ينقل الأحذية: شفت أني رئيس جمهورية؟ فقال له واحد: لا، روح غسل الكاس هذا واسكب فيه شاي. ماذا سيكون ظننا وفكرنا عن هذا رئيس الجمهورية الذي يأتي لكل من اشترط عليه: حاضر حاضر حاضر حاضر، أفعل ما تريدون؟ ماذا سيقول رئيس الجمهورية لهؤلاء؟ يقول: يا أيها الجهلة، أنا لا أجيب على مثل هذه السخافات والطرهات. من أراد أن يعرف رئيس الجمهورية فيعرفه بما لا يقدر عليه إلا رئيس الجمهورية. أما تعملون أعمال يقوم بها الأطفال، ويقوم بها رعاة الغنم، ويقوم بها أقل شخص في هذه البلاد، ما بهذا يعرف رئيس الجمهورية. إنما يعرف رئيس الجمهورية بأنه الذي يكون الحكومات ويقيل الوزارات، طبعا وفق نظامنا الذي كان في ذلك الوقت، وبأنه الذي يعلن الحرب ويعلن السلم ويصدق على المعاهدات ويصرف الرواتب ويقابل رؤساء الدول. رئيس الجمهورية يعرف بهذه الأعمال، وليس بنقل حذاء وبغسل كأس من ما هذا. وسيكتفي بذلك، ونقول: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو جاء شخص وقال: يا الله، أنا لا أؤمن بك إلا إذا رفعت مدينة حرف سفيان وعلقتها بين السماء والأرض 50,000 سنة. فالله استجاب لهذا ورفعكم وعلقكم 50,000 سنة بين السماء والأرض، ايش رأيكم؟ وقد قال: لا، انا لا اؤمن بك يا الله الا اذا غيرت الرجال الى نساء، حول الرجال الى نساء. ما تدري الا وقدك رجال وشوية وقدك مرة. ما شاء الله، اي اله هذا؟ والثاني يقول: يا الله، غير النساء الى رجال. وآخر يقول: يا الله، غير الليل إلى نهار. ورابع يقول: يا الله، غير النهار إلى ليل. أيستجيب الله لهذه الترهات ولهذه الجهالات ولهذه الحماقات؟ حاشاه سبحانه. لو استجاب لذلك لفسد نظام الكون ولفسدت الحياة. والله يقول في كتابه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الحق يتبع أهواء هؤلاء لفسدت السماوات والأرض. ولكننا نقول لكم إننا نطلب من ربنا شيئا قريبا من هذا الذي تقولون، ولكن بأدب المؤمن ولجوء المستغيث وتعظيم الرب العظيم سبحانه. إننا إذا انقطع المطر واشتد الجفاف نخرج تائبين مستغفرين منيبين إلى ربنا جل وعلا، نطلب منه، نقول يا رب اسقنا الغيث، يا رب اسقنا الغيث. وفي كثير من الأحيان لا يرجع الناس من صلاة الاستسقاء إلا والمطر على إثرهم، أو إلا وقد غسلهم المطر، أو جاء في نفس اليوم أو اليوم التالي أو اليوم الثالث. وكم عرف المسلمون من هذا الأمر، وكم شاهدوا من هذه الأمور. وأنا سأضرب لكم مثلا في هذا الباب، لكن أحب أن أقول نحن نعرف ربنا ونؤمن بربنا ونطلب منه ما عجزنا عنه وما لا يقدر عليه أحد سواه، فنلجأ مؤمنين مستغيثين تائبين صادقين، وليس بلهجة المتحدي والمتكبر، لا أؤمن بك إلا إذا فعلت كذا ولا أؤمن بك إلا إذا فعلت كذا، فإن هذا طريق لفساد الكون كما مر بنا شرحه. ولا يليق برب السماوات والأرض بالعظيم الجليل أن يستجيب لمثل هذه الترهات والجهالات، لأنه لو فعل ذلك لفسد بناء الكون، كل واحد يطلب الطلب وكل واحد يرغب رغبة، فتفسد تلك الرغبات والطلبات بناء الكون كله. سأبدأ لكم بقصة وقعت لي وأشهد لله بها لأني رأيتها بعيني رأسي. ذهبت في زيارة إلى محافظة لحج، وذهبت لزيارة يافا وهي ضمن محافظة لحج، وكان الاشتراكيون قبل الوحدة يركزون علي وينشرون عني كثيرا من الأخبار السيئة والتشويه، فكانت صورتي مشوهة جدا عند كثير من الناس والمتأثرين بدعايات الحزب في تلك الفترة. فلما سمع الناس أن الذي سيزورهم هو الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي كانوا يسمعون عنه وكانوا يتصورونه وحشا من الوحوش، فتحفزوا ليتعرفوا على هذا الرجل، ومنهم من قال لبعض زملائي تعالوا نذهب إليه، هذا وقتنا لنضربه بالجزمة. وجاء هؤلاء وألقيت فيهم كلمة، ولكنهم وجدوا أن معي حراسة من أبنائهم ومن المرافقين الذين كانوا معي، فيعني الاعتداء أصبح صعبا في ذلك الوقت. فألقيت كلمة وأخذت أذكرهم بأن الله يجيب دعوة المضطر، فقالوا لي في آخر المحاضرة انظر إلى الزرع يكاد يذبل، وانظر إلى البن يكاد ييبس، ونحن بحاجة إلى المطر، وأنت تقول لنا أن الله يجيب دعوة المضطر، وتقول لنا أن الله إذا خرج الناس مستسقين تائبين أنزل المطر، فادعوا لنا. فدارت في رأسي الأفكار، قد نكون نحن في حالة لا يستجيب الله لنا فيها، فكيف سيكون الأمر؟ وستكون فتنة عليهم فوق ما هم عليه. فقلت إذن أتوكل على ربي وربي يعلم حالنا، وقلت لهم سوف أدعو وأنتم عليكم أن تؤمنوا، فأخذت أدعو رب السماوات والأرض السميع المجيب أن ينزل المطر. فأنزل الله المطر متى؟ بعد أن تحركنا من عندهم وطلعنا إلى الجبل الذي بينهم وبين المنطقة التي نريدها، وصلنا إلى منتصف الجبل وإذا بقطرات المطر تنزل على سياراتنا. فكان بجواري أحد الإخوة اسمه الأخ سالم بن طالب، وكان مديرا للمديرية التي سنذهب إليها. فلما رأى قطرات المطر على سياراتنا التفت إلى الخلف، التفت إلى الخلف ليرى المدينة التي كنا فيها اسمها يهر، اسمها يهر. فلما التفت رأى المطر فقال المطر في يهر، فأوقفنا الموكب ونزلنا وإذا بالمطر تراه أعيننا في المنطقة التي كنا فيها، وطلبنا من الله السقيا. فرأيت في الساعة فإذا بالفارق بين الدعاء وبين رؤيتنا للمطر وهو ينهمر على تلك المدينة يهر ساعة وثلث أو ساعة ونصف فقط. أحدهم بلغني بعد ذلك أنه عندما صلينا صلاة، عندما دعونا الله جل وعلا بالسقيا، قال إذا نزل المطر من اليوم بأصلي، سيصلي من ذلك اليوم. والحمد لله. وعدنا في اليوم الثاني وإذا بالناس يسلمون علينا، والأطفال والشيوخ والمسنين يسلمون علينا فرحين بما ساقه الله سبحانه وتعالى من إجابة للدعاء. وكم وقع هذا وكم يقع، كم وقع هذا وكم يقع في بلاد المسلمين. ففي الحبشة في أواخر الحكم الشيوعي قال النصارى نريد أن ندعو الله في الكنائس بإنزال المطر. فالشيوعيون سخروا من أهل الدين، قالوا يلا ادعوا الله. فدعوا الله ولكن لم ينزل مطر. فسخر الشيوعيون بهؤلاء المتدينين وقالوا هؤلاء ميتافيزيقيين غيبيين كذا يعني. فالمسلمون تحرك عندهم الأمر في الحبشة وذهبوا إلى الشيخ عبد الله إمام الجامع الكبير في العاصمة، وطلبوا من الحكومة الشيوعية أن تأذن لهم بالخروج لصلاة استسقاء. فقال الشيوعيون يلا احنا محتاجين لمطر، خلي المسلمين هذول يجربوا حظهم مثل النصارى الذي جربوا حظهم، خلونا نشوف الميتافيزيقيا هذه حقهم. فخرج الناس وطلب الشيخ عبد الله من أبناء الحبشة، طلب منهم أن يتوبوا إلى الله من الذنوب وأن يتحللوا من المظالم إذا كان أحدهم ظلم آخر، وأن يصوموا لله 3 أيام قبل الخروج لصلاة الاستسقاء. ثم جاء اليوم الموعود وخرج الناس لصلاة الاستسقاء في الحبشة بأكملها استجابة لهذا النداء. فأنزل الله المطر على إثر صلاة الاستسقاء هذه، قال للشيخ عبد الله، فكان مطرا للأرض ومطرا إيمانيا للقلوب. فشبابنا الذي كان مفتونا بالشيوعية وأفكارها وهو يرى هذه الحقائق ثبت إيمانه وثبت يقينه وازدادوا بالله يقينا وإيمانا. وأردوغان هذا رئيس الوزراء الآن الذي في تركيا الآن، كان قبل ذلك مديرا لبلدية إسطنبول، كان مديرا لبلدية إسطنبول إسلامبول، وقام بخدمات كبيرة جعلت الشعب يحبه ويتعلق به. ولكن وقع جفاف في إسطنبول، 7 سدود كادت السدود كلها أن تجف، فمنعوا غسل السيارات ومنعوا أن الماء كان الماء لا يدور على الشقة إلا بعد 17 يوم، فإذا جاء الماء ملأوا لهم آنية للماء لمدة فترة الانقطاع. أردوغان هو من المتخرجين من المعاهد، معاهد الخطباء والآئمة، فدعاهم أردوغان إلى صلاة الاستسقاء، وأنزل الله المطر على إثر ذلك الدعاء. قبل نزول المطر وأثناء الدعاء كان الشيوعيون الأتراك يسخرون، قالوا هذا أردوغان يطلب المطر من السماء، يطلب كذا، كان عليه أن يأتي بشركة للاستمطار وشركة يعني تنزل لنا مطر صناعي، وكان وكان وكان. فبقي الناس في حالة مشدودة، حتى قال بعض أصحاب أردوغان من العلماء الذين كانوا حوله، قالوا أصبحنا لا نريد المطر من أجل المطر، أصبحنا نريد المطر من أجل أن نسكت أفواه هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الشيوعيين. وما انتهى ذلك اليوم إلا وجاء اليوم الثاني بالأمطار حتى امتلأت السدود السبعة، فقال الناس مطر أردوغان، وهو ما هو بمطر أردوغان، هو مطر رب أردوغان الذي سمع الدعاء وأجاب سبحانه. وهكذا نعرف ربنا بأنه يجيب دعوات الداعين بدون سخرية وتحدي وتكبر كما يفعل الكافرين. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.